الله الله الله الله يا الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى عودا الله الله الله الله يا الله يا عظيما تعالى عودا يا عظيما تعالى عودا الله جل مولاي ربي وحسبي الله عن شبيه وعين تراه عن شبيه وعين تراه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله جل مولاي مصباح دربي الله جل عن أين أو قولي ما هو جل عن أين أو قولي ما هو تعالى علاه الله من دنا من تعالي قربي الله واعتلى عن مكان حواه واعتلى عن مكان حواه الله الله الله يا الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله يا له الله فالكون يمضي الله عن عظيم تعالى علاه عن عظيم تعالى عوداه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى عوداه يا عظيما تعالى عوداه الله فاعف عني وسامح محبي الله من رقى في العلا منتهاه من رقى في العلا منتهاه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه الله من به يا إلهي وربي الله قلت الله الله ياه قلت الله الله ياه الله الله الله الله ياه الله يا عظيما تعالى علاه يا عظيما تعالى علاه